أو تقول السائلة فضيلة الشيخ زوجي يفتح ما يصلني من أهلي من خطابات ويقرأها وأنا أكره ذلك ويمنع منها ما فيه عزاء وأنا كنت في حاجة إلى ذلك هل يحق له ذلك؟ لا يحق للزوج ولا لغير الزوج أن يفتح الظروف ظروف الكتب لأن يعني هذا عدوان على أخيه على صاحب الكتاب. الكتب المغرفة لا شك أنها سر فلا يحمل أحد أن يطلع عليه. وإني أنصح هذا الزوج وأخوفه بالله عز وجل وأقول له أترضى أن أحدا يفتح مظاريف كتبك؟ أعتقد أنه لا يرضى. وإذا كان لا يرضى لنفسه فلماذا يرضاه؟ إذا كان لا يرضى هو أن أحدا يفتح مظاريف كتبه فلماذا يبيح لنفسه أن يفتح مظاريف زوجته؟ فأحذره من ذلك وأقول استحل زوجتك لما مضى وتب إلى الله فيما يستقبلك.